السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى، فإذا أتى محسرا أسرع قدر رمية بحجر، فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات ويرفع يده في الرمي، وهي الجمرة التي هي آخر الجمرات من ناحية منى وأقربهن من مكة، وهي الجمرة الكبرى، ولا يرمي يوم النحر غيرها، يرميها مستقبلا لها، يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ويستحب أن يكبر مع كل حصاة، وإن شاء قال مع ذلك: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، ويرفع يديه في الرمي، ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر، مثل ذهابه إلى عرفات وذهابه من عرفات إلى مزدلفة، حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا شرع في الرمي قطع التلبية، فإنه حينئذ يشرع في التحلل. والعلماء في التلبية على ثلاثة أقوال: منهم من يقول يقطعها إذا وصل إلى عرفة، ومنهم من يقول بل يلبي بعرفة وغيرها إلى أن يرمي الجمرة، والقول الثالث أنه إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبى، وإذا أفاض من مزدلفة إلى منى لبى، حتى يرمي جمرة العقبة. وهكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصل: وأما التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أنهم كانوا لا يلبون بعرفة، فإذا وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أنهم كانوا يلبون بعرفة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المبيت بمزدلفة إلى صلاة الصبح، ثم بعد ذلك يقصد المشعر، وعرفنا أن المراد بمشعر الحرام يطلق ويراد به مزدلفة كلها، ويطلق ويراد به الجبل الذي يسمى قزح. قال: ومزدلفة كلها موقف، لكن الوقوف عند قزح أفضل. هذا هو الجبل الذي أقيم في مكانه الآن المسجد أو بقربه، وهو جبل الميقدة. يعني نستحضر ما ذكره الشيخ سابقا من أن الإيقاد بمنى وعرفة بدعة دون مزدلفة. الإيقاد تقدم هذا واستشكلنا أن الإيقاد بمنى وعرفة بدعة منكرة بخلاف مزدلفة، وهنا يقول جبل الميقدة. لعل الإيقاد هنا من أجل أن يعرف مكان المشعر بدقة، فيوقد عليه نار يجتمع حوله الحجاج، بينما منى وعرفة لا يحتاج إلى هذا الإيقاد، ليس فيها مكان مخصص للوقوف عنده، فلا يحتاج إلى إيقاد. أما عرفة فلكونها في النهار، حتى من جاء إلى الليل لا يحتاج إلى إيقاد، حدودها معروفة. لكن مزدلفة المشعر المخصوص المراد الذي يطلق عليه قزح، هذا لا يعرفه جميع الحجاج، فيحتاج إلى إيقاد ليعرفه بقية الحجاج. لعل هذا مراد الشيخ فيما تقدم رحمه الله. قال: وهو المكان الذي يقف فيه الناس اليوم وقد بني عليه بناء، وهو المكان الذي يخصه كثير من الفقهاء باسم المشعر الحرام. يعني يطلق المشعر الحرام إطلاقا عاما ويراد به جميع مزدلفة، ويطلق إطلاقا خاصا ويراد به هذا المكان الخاص. قال: فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى، لا ينتظر إلى طلوع الشمس، فلم ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام، صلى صلاة الصبح في أول وقتها، صلاها بغلس ثم جلس عند المشعر الحرام يذكر الله جل وعلا إلى أن أسفر جدا، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس مخالفة للمشركين الذين لا يفيضون إلا إذا طلعت الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير. قال: فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى، فإذا أتى محسرا أسرع قدر رمية بحجر. محسر فاصل بين مزدلفة ومنى، وليست من لا من مزدلفة ولا من منى، فإذا وصل إلى هذا الوادي أسرع. قال: قدر رمية بحجر. رمية الحجر المعتاد من الرجل المتوسط يعني 30 متر، 25 متر، قربها حدودها، يعني بعرض هذا المسجد يوصل رمية بحجر. إسراع الإسراع لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أسرع من كثير من الشراح والفقهاء. يقولون أن السبب أن الفيل حسر في هذا المكان فلم يتقدم ولم يتأخر، ولا شك أن كتب السيرة تنص على أن الفيل إنما حبس بالمغمس وليس بوادي محسر. ما أدري، أنا قلت لك أن ما أعتني بهذه الأمور، ما أدري والله، نركب السيارات يوصلوننا لحنا نبي. ولا شك أن هذا نقص، يحتاج عن مثل هذه الأمور تحتاج إلى عناية، يعني ما دام ترتب عليه أحكام شرعية يحتاج من طالب العلم إلى شيء من العناية، وقد كفي، لأن تحديد هذه الأمور من فروض الكفايات التي قام بها من يكفي، لكن يبقى أن اطلاع طالب العلم على مثل هذه الأماكن شيء مطلوب، لأنها رتب عليها أحكام بخلاف الأماكن والأثار التي تزعم مما لم يرتب عليه أحكام. لكن أول الفصل والسنة أن يبيت بمزدلفة ما شرح. طيب نبدأ به. قال رحمه الله: والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر. لا يفهم من كلامه رحمه الله أن المبيت بمزدلفة سنة، المبيت بمزدلفة واجب على الأصح من أقوال أهل العلم، وإن قيل بسنيته وقيل بركنيته. بعضهم يقول سنة لا يلزم بتركه شيء ولا إثم، وقيل بأنه ركن لا يصح الحج إلا به، وأصح الأقوال وأعدلها عند أهل العلم أنه واجب يلزم المبيت به ويأثم تاركه، وهل يلزم بتركه بدم أو لا يلزم على الخلاف بين أهل العلم في مسألة الإلزام في من ترك نسكا على مقتضى خبر ابن عباس. قال: والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر. هذا متعلق، أو قوله إلى أن يطلع الفجر هذا هو الذي يتعلق بالسنة، فالسنة إلى أن يمكث إلى أن يطلع الفجر، ولا ينصرف قبل صلاة الصبح والإسفار اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيصلي بها الفجر في أول الوقت ثم يقف بمشعر الحرام والمكان المخصوص، وإن كان من الأصل هو في المشعر الحرام بالإطلاق الأهم الذي هو المزدلفة، ثم يقصد المشعر الحرام بالإطلاق الخاص الذي سيأتي ذكره عند قوله عند قزح، إلى أن يسفر جدا قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين، فلا يجلس ولا يمكث ولا يقف حتى تطلع الشمس مخالفة للمشركين كما سبقت الإشارة إليه. فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم، النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المزدلفة رخص للضعف، وسودة أم المؤمنين طلبت الانصراف قبل وقته فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت ثابتة ثقيلة، وعائشة رضي الله عنها كانت تقول بعد ذلك كانت تتمنى أن لو كانت ترخصت كما ترخصت سودة. ومن أهل العلم من يرى أن النساء كلهن ضعفة، كل النساء ضعفة، والضعف ملازم لهن، وعلى كل حال النساء يتفاوتن كالرجال، بل من النساء من هي أشد من الرجال، لكن يبقى أن مسألة أن النساء واختلاطهن بالرجال في هذه المواطن التي يكثر فيها الزحام ولو كانت قوية نشيطة لا يشكل عليها مزاحمة الرجال، لكن أصل نفس المزاحمة محظورة بالنسبة له، فعجزها هنا عجز حكمي لا عجز حقيقي، فإذا أدى ذلك إلى مزاحمتها للرجال والتصاق بالرجال رخص له. فإن كان من الضعفة من النساء كالنساء والصبيان، وابن عباس في ذلك الوقت يناهز الاحتلام وقد انصرف مع من انصرف من الضعفة ونحوهم، فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى، من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر. إذا غاب القمر، عامة أهل العلم يربطون هذا بمضي غالب الليل، مضي غالب الليل لأن الحكم للغالب، فإذا بات الإنسان غالب الليل يقال أنه بات، ولا يربط بأحوال الناس الخاصة. بعض الناس يقول والله أنا عندي الليل ما يبدأ إلا من الثلث الأخير، ما يبدأ الليل الذي هو المبيت والنوم ونسميه ليل إلا بعد الثلث الأخير يسهر. نقول هذا حكم شرعي لا يرتبط بالأفراد، إنما يرتبط من بالتحديد الشرعي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم بعد ذلك يستحب له أن يجلس حتى يسفر. فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر، يعني التحديد بمغيب القمر في خبر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت تصلي ثم تسأل هل غاب القمر، فإذا قيل لها رجعت فصلت، فإذا قالت سلمت قالت هل غاب القمر، قالوا لا رجعت تصلي. وهذا ما يدل على أن الصحابة كانوا يصلون في هذه الليلة، خلافا لمن قال أن الصلاة والوتر في هذه الليلة بدعة. بعض الناس عنده شيء من الجرأة يقول بدعة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر سفرا ولا حضرا، بناء على أن جابر لم ينقل قيام الليل في هذه الليلة ولا الوتر، ما نقله، وعدم النقل ليس نقلا للعدم كما تقدم، ويبقى أنه سنة. ولا ينبغي، قال ولا ينبغي لأهل القوة النشاط والقوة، ليسوا من الضعف الذي لا ينطبق عليهم وصف الضعف، لا ينبغي لهم أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر. قوله لا ينبغي، هل يقتضي الإلزام؟ هل يقتضي الإلزام؟ لا يقتضي الإلزام. قوله لا ينبغي يعني أن الأفضل أن يمكث، وإن انصرف فلا شيء عليه. قال ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها يعني بالمشعر. أهل القوة وهم خلاف أهل الضعف، خلاف الضعفة لو انصرفوا بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر، كثير من أهل العلم يرون أنه لا شيء عليهم لأنهم باتوا غالب الليل، غالب الليل. وكذلك في ليالي منى، والنبي عليه الصلاة والسلام هديه مثل ما سمعنا صلى الصبح في أول وقتها، ثم بعد ذلك مكث يذكر الله جل وعلا حتى أسفر جدا، ثم دفع إلى منى قبل طلوع الشمس. والصلاة، صلاة الفجر بالمزدلفة لها شأن، بعضهم يوجب المبيت إلى صلاة الفجر، وبعضهم يرى أن صلاة الفجر بالمزدلفة مما يتم به الحج كما في حديث عروة بن مضرس، حتى بالغ بعضهم فقال أن صلاة الصبح بالمزدلفة ركن كقول أهل الظاهر، بل بالغ بن حزم فقال لو بطلت صلاته، يعني صلى صلاة باطلة بالمزدلفة ثم قضاها خارج المزدلفة حجه باطل. قل من صلى صلاتنا هذه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعروة بن مضرس من صلى صلاتنا هذه يعني بمزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك ليلا أو نهارا أو أي ساعة من ليل أو نهار فقد قضى حجه وصح حجه وقضى تفث. الوقوف على الظاهر بمثل هذه الصيغة بمثل هذه الطريقة، يعني لو بطلت صلاته ولا يشعر، مثلا صلى ناسيا بدون وضوء، صلى ناسيا بدون وضوء، أو جاء بأي مبطل من المبطلات وهو لا يشعر به، يعني هل هناك ارتباط بين هذه الصلاة وبين الحج، أو أن نقول الجهة منفكة؟ ولا شك أن التحديد بالأوقات معروف حتى في المناسك وفي غيرها من الأعمال، لكن لا يعني أن الحد من ضمن المحدود، يعني هل الصلاة من المناسك ليرى ألق عليها صحة الحج أو عدم؟ ليست من المناسك، ليست من المناسك. نعم شأن الصلاة أعظم من المناسك، لكن الجهة مفكة. يعني لو دفع، لو طلع عليها الفجر ثم خرج من المزدلفة قال قبل الزحمة وصلي بعد مزدلفة مباشرة في وقتها، نقول حجك صحيح ولا باطل؟ حجه صحيح. قلنا من حديث عروة ما يعمل بظاهر، هو لو يعمل بظاهر حديث عروة لقلنا أن من صلى ووقف قبل ذلك يرجع إلى أهله، وهذا بالإجماع لا لا لا يعمل به، هذا محل إجماع. على كل حال الوجوب، وجوب المبيت بمزدلفة إلى صلاة الصبح هذا ظاهر، لا شك أنه ظاهر، وإن كان جمهور العلم يجيزون أن يدفع قبل ذلك. دليل الوجوب، وجوب الوقوف أو المبيت بمزدلفة، الترخيص، الترخيص للضعفة، لأن ما ليس بواجب لا يحتاج إلى ترخيص. ودليل عدم ركنيته، يعني مثل ما يقال بمنى سواء بسواء، عدم ركنيته الترخيص، لأن الأركان لا يرخص بها، لا رخصة فيها. يقول حتى يطلع الفجر فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها، ومزدلفة كلها موقف، لكن الوقوف عند قزح أفضل، الذي هو المشعر بالإطلاق الخاص، وهو جبل الميقدة، عرفنا هذا قريبا. يعني تقدم الشيخ الإسلام في أول الدروس أن الإيقاد بمنى وعرفات بدعة منكرة بخلاف المزدلفة، ولعل الحاجة ليست داعية إلى الإيقاد لا بمنى ولا بعرفات، لأن كلها موقف، كلها مبيت، لكن مزدلفة يسن الوقوف، والوقوف عند المشعر بمعناه الخاص، ولا يعرفه جميع الحجاج فيحتاج إلى أن يوقد، وأيضا الوقوف في وقت يحتاج إلى إيقاد. نعم. ما أدري والله من رواه، يعني في طريقهم من عرفة إلى مزدلفة، هذا الحاجة إليه باعتبار أن السير في الظلام لا أكثر ولا أقل، لكن لو كان هناك مصابيح وكهرباء يحتاج إلى إيقاد، ما يحتاج إلى إيقاد، لأن مثل هذا ما يتعبد به مهما كان، حتى إذا كانوا يحتاجونه في الطريق، يعني مثلا ما يحتاج إليه في سائر الأيام، يعني هذا لا يختص بهذا الوقت، مثل ما يحتاج إليه في سائر الأيام، يحتاجون إلى إيقاد بمنى للإنارة ولطهي الطعام وأشبه ذلك، واللي قد يكون الاستدفاء يحتاجون إلى هذا، فلا يترتب عليه حكم، الحاجة خير. هذا الإيقاد من أجل أن يحدد الموضع بدقة، المشعر بمعناه الخاص الذي قال شيخ الإسلام هو جبل الميقدة، وهو المكان الذي يقف فيه الناس. نعم. لا لا، التعظيم لا يكون بالنار، تعظيم بالنار غير عند غير المسلم، هذا مجوس. من اللي عظمه؟ إذن لا يصلح الإيقاد بالجملة، والتعظيم بالطريقة المشابهة لتعظيم المشركين أمر محرم، يعني هذا تشبه بهم. إيه، لكن إيقاد هناك بدعة وهنا لا بأس، وش الفرق بينهم؟ انتهينا من هذا، قلنا إن, إن, إن إذا وجدت الحاجة فالحاجة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك انتفى الإشكال، انتفى الإشكال كما هنا. نعم. طيب، وهذا يخول إيقاد بمزدلفة، لكن من المبيت بها ما هو بليل، والليل تعرف ما تعرف، يحتاجون إلى الإيقاد، لكن فرق بين الحاجة العادية والحاجة الشرعية. الحاجة العادية هذه ما فيها أشكال في أي زمان وفي أي مكان، ما نقول لشخص أوقد النار ليطهي الطعام نقول أنك مشابه للمجوس، نقول هذا نعم، يعني من الطرائف أن رجلين جلسا على الطعام فنظر أحدهما إلى الآخر فنهره الثاني وتكلم عليه وتهجم عليه وكاد أن يضربه إن لم يكن وقع الضرب. الله يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه، وأن تنظر إلي ذي الأمور العادية ما يحتاج إلى التنبيه عليها، لكن الكلام فيما يتعبد به، فيما يتعبد به الإيقاد بمنى حاجة للإنارة وللطائي، لكن هنا لبيان المشعر الذي يستحب الوقوف عنده، فما لا يتم الاستحباب إلا به فهو مستحب. إذا كان المقصد التحديد للمشعر في إيه؟ فلماذا لا يكون التحديد مثلا في عرفة قبل الله نهار؟ لا لا، ما هو مثل هذا الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام، انتقل من مكانه إليه، لا هذا مقصود شرعي يعني أن يوقف عنده بعض الصلاة، يعني بعض الصلاة كان جالس في مزدلفة ثم انتقل إليه. إذا عند الحاجة، عند الحاجة إذا دعت الحاجة إلى ذلك بحيث لا يعرف إلا به يوقد. يعني لو قيل المحراب، المحراب المسجد، ما حكم إنارة محراب المسجد أو أي مكان في المسجد يقرأ فيه ولا يتمكن القارئ إلا في إنارة؟ القراءة مستحبة، إذن ما لا تتم إلا به مستحب، لكن لو استغني عن هذه الإنارة، يعني كثير من الناس يجعل الإنارة في وقته وفي غير وقته، وقد قيل في الصباح ما يغني عن المصباح، في الصباح ما يغني عن المصباح. صلينا في ليلة في يوم شات صلاة الصبح مسجد في خلوة في بدرون قبو، ولما صلينا قام الإمام كبير السن وأقلق الكهرباء، الإنسان لا يرى جليسه ولا يرى يده، يقول في الصباح ما يغني عن المصباح. وين الصباح؟ صلاة الظهر ما ترى جليسك، ما هو في الصلاة. وبالمقابل أيضا هناك إسراف في استعمال وإتلاف الأموال، هناك إسراف في التصرف بالأموال، تجد إنسان يكسوي مصباح واحد ويشغل المسجد كله، هذا أيضا يحتاج إلى إعادة نظر. يقول: قد بني عليه، وهو المكان الذي يخصه كثير من الفقهاء باسم المشعر الحرام، فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى، فإذا أتى محسرا أسرع قدر رمية بحجر. وقلنا أن قدر رمية بحجر الرجل المتوسط بين 30 متر ما حوله، 30 أقل أكثر، والمقصود بذلك التقريب للتحديد. قال رحمه الله: ثم أتى، فإذا أتى منا رمى جمرة العقبة وهي تحية منا، والسنة المبادرة بها والرمي قبل أي فعل من الأفعال قبل أن يحط رحله، وهو على دابته يتجه إلى جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات، وهي التي الحد الفاصل بين منى ومكة، بين منى وما هو خارج منى، وهي في الحرم على كل حال، لأن منى من الحرم. والخلاف في كونها من منى سبقت الإشارة إليه، تقدمت الإشارة إليه، وأن من أهل العلم من يقول أنها من منى بدليل أن رميها تحية منى، رميها تحية منى، ومنهم من يقول هي خارج منى. واستدل الأول بما ذكرناه بالأمس أن تحية منى كيف تكون برمي ما هو خارج منى، وأجاب عنهم أصحاب القول الثاني بأن البيت تحيته الطواف وهو خارج البيت. قال: بسبع حصيات، بسبع حصيات لا أقل ولا أكثر. الأقل لا يجوز تقصير عما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولازمه في جميع أيامه، وقال: خذوا عني مناسككم، وأيضا الزيادة على ذلك زيادة على القدر المشروع فهو بدعة، إلا إذا شك في عدد الحصيات التي رماها، في شك، إذا شك هل سبع ولا خمس ولا ست يبني على الأقل كما هو معروف، ثم يزيد إلى أن يصل إلى السبع. رمى، الرمي هو القذف، ويرفع يده في الرمي ولا يجزئ الوضع لأنه ليس برمي، ويرمي في المرمى المحدد له، وموضع الرمي الأصلي هو الشاخص لأنه هو وسطه، وسط المرمى، لكن لو رمى في أحد جانبيه مما يقرب من الشاخص مما يطلق عليه مرمى في أول الأمر قبل التوسعات هذه كفى، ولو تدحرجت إلى آخر المرمى المحدد. قال: ويرفع يده في الرمي، وهي الجمرة التي هي آخر الجمرات من ناحية منى. آخر الجمرات من ناحية منى، كذا عندكم؟ آخر الجمرات، نعم هي آخر الجمرات، يعني آخر وأول أمور نسبية، هي بالنسبة لمنى آخر الجمرات، نعم، وبالنسبة لمكة أول الجمرات، وأقربهن من مكة، وهي الجمرة الكبرى، ولا يرمى يوم النحر، ولا يرمى يوم النحر غيرها، يرويها مستقبلا لها، يعني كما في حديث ابن مسعود وغيره، يجعل الجمرة تلقاء وجهه، ومنا عن يمينه، والبيت عن يساره، والبيت عن يساره. وكيفما رمى ووقعت الحصى في المرمى أجزى، لكن هذه هي السنة، وهكذا وقف النبي عليه الصلاة والسلام عندها مستقبلا لها، يجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ويستحب أن يكبر مع كل حصاة، مع كل حصاة، يدل على أن رمي هذه الحصاة وهذه الجمار متتابعا واحدة تلو الأخرى، فلا ترمى دفعة واحدة، فإذا رميت دفعة واحدة أجزأت عن واحدة. نعم. الأصل تكبير، يكبر فقط كما هو الشأن عند الطواف، لكن إن سمى توسع أهل العلم وجاء عن ابن عمر التسمية في الطواف. ويستحب أن يكبر مع كل حصاة، وإن شاء قال مع ذلك: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. هل ثبت مثل هذا ولم يثبت؟ مخرج ولا ما هو مخرج؟ أشير إلى تخريجه ولا؟ ها؟ أيهم؟ لا شوف، أن يكبر هذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الكلام إن شاء قال مع ذلك: اللهم اجعله حجا مبرورا، لأنه لو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال شيخ الإسلام إن شاء. وصار التعليق على إيش عندك أحمد؟ أيهم؟ نفس الذكر هذا؟ لا يصير التكبير. إيه هذا ما سبق معروف. خرج لا شك أن من حيث المناسبة دعاء مناسب، وعند رمي الجمرات من مواطن الإجابة، لكن يبقى أنه لا يتعبد به ويتقيد به في هذا الموضع إلا بنص. شيخ الإسلام يقول: وإن شاء قال مع ذلك: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. ويرفع يديه في الرمي، لأنه لو لم يرفع يده لكان وضعا وليس برمي. ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر. انتبه إلى قول الشيخ رحمه الله: في ذهابه من مشعر إلى مشعر. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الماكث لا يلبي. النبي عليه الصلاة والسلام منذ أحرم ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة، ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وننظر في الفعل رمى، لأن الفعل الماضي يطلق ويراد به إرادة الشيء. إذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم القيام، إذا قرأت القرآن إذا أردت القراءة، إذا دخل أحدكم الخلاء إذا أراد. يطلق أيضا ويراد به الشروع في الشيء، يطلق أيضا ويراد به الفراغ من الشيء. فكونه عليه الصلاة والسلام ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة، هل نقول حتى أراد أو شرع أو فراغ؟ لأن من أهل العلم من يرى أنه يلبي وهو يرمي، فعلى هذا يكون معنى رمى فرغ من الرمي. ومنهم من يقول بمجرد ما يقف على الحوض على الجمرة ويشرع في الرمي يقطع التلبية، ومنهم من يقول يقطعها قبل الشروع إذا أراد، إذا كان بقربها وأراد، والفعل يحتمل قوله حتى رمى جمرة العقبة. والعلماء يختلفون في ذلك. ويقول الشيخ رحمه الله: ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر، يعني في الذهاب فقط لا في المكث. وماكث في منى ما في تلبية، ماكث في مزدلفة ما في تلبية، جالس في عرفة ما في تلبية، هذا على كلام الشيخ، وقال ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر، من منى إلى عرفات، ومن يعني قبل ذلك من مكة إذا أحرم يوم التروية من مكانه وهو ذاهب إلى منى يلبي، وإذا ذهب من منى إلى عرفة يلبى، وإذا من عرفة إلى مزدلفة يلبي، مزدلفة إلى ما إلى منى يلبي. هذا ما يراه الشيخ رحمه الله لأنه يقول في ذهابه، فدل على أنه في مكثه وبقائه وإقامته لا تلبية. ثم قال رحمه الله مثل ذهابه إلى عرفات وذهابه من عرفات إلى مزدلفة حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا شرع في الرمي قطع التلبية. الشيخ رحمه الله يرى أن الفعل رمى هو الشروع، إذا شرع في الرمي قطع التلبية، فإنه حينئذ يشرع في التحلل، يشرع في التحلل، وهذا يحل إشكال كبير، وإن كان كثير من طلاب العلم لا ينتبه له، لأن الشيخ يقول فإنه حينئذ يشرع في التحلل. طيب ماذا عن الذي قدم الطواف على الرمي أو قدم الحلق على الرمي وهي من أعمال يوم النحر التي يجوز فيها التقديم والتأخير؟ لا يزال يلبي حتى يرمي الجمرة، أو إذا شرع في التحلل بالرمي بالحلق بالطواف؟ بالأول من هذه الأشياء التي يتحلل بها كلام الشيخ رحمه الله واضح في أنه يشرع في التحلل، بمعنى أنه لو شرع في التحلل بدءا بالطواف وترك الجمرة قال نرميها العصر إذا انتهى الناس، نقول يلبي عليه ثيابه؟ افترض أنه ذهب إلى البيت وطاف وحلق رأسه ولبس ثيابه، تحلل التحلل الأول ولم يرمي جمرة العقبة، نقول لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة؟ يلبي عليه ثيابه؟ قوله ما زال يلبي حتى رمى الجمرة واضح في هذا، لكن أهل العلم يقولون أن المراد الشروع في أسباب التحلل، الشروع في أسباب التحلل سواء كان بالجمرة إذا قدمت أو بالحلق إذا قدم أو بالطواف، لأنه ما سئل عن شيء قدم وأخر عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. قال رحمه الله والعلماء في التلبية على ثلاثة أقوال، منهم من يقول يقطعها إذا وصل إلى عرفة، يقطع التلبية. شو؟ شرع لا يعني أنه فرغ من التحلل، وشرع في التحلل بدأ به ولذلك قبل الرمي. قال رحمه الله والعلماء في التلبية على ثلاثة أقوال، منهم من يقول يقطعها إذا وصل إلى عرفة، ومنهم من يقول بل يلبي بعرفة وغيرها إلى أن يرمي الجمرة، يعني يستمر يلبي، يستمر يلبي سواء كان ماشيا أو جالسا، سواء كان باقيا في المشاعر أو في طريقه إلى المشاعر، ومنهم من يقول إذا وصل إلى عرفة قطع التلبية وانشغل بالذكر والدعاء وكذلك المزدلفة، ومنهم من يقول بل يلبي بعرفة وغيرها إلى أن يرمي الجمرة. والقول الثالث وهو الذي يرجحه الشيخ رحمه الله أنه إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبى، وإذا أفاض يعني ولا يلبي بعرفة، إنما إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبى، وإذا أفاض من مزدلفة إلى منى لبى حتى يرمي جمرة العقبة، وهكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عموم قوله قول الصحابي فما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة، هذا يستوعب الوقت كامل، وقت الذهاب ووقت الانتقال ووقت المكث، يستوعب الوقت كاملا. وأما قال رحمه الله فصل، وأما التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة فلم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني على التخصيص والتعيين، أما اللفظ العام فيشمل هذه المواطن، وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أنهم كانوا يلبون بعرفة، يعني فهما لكوني عليه الصلاة والسلام ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وقد يكون قد وقفوا على شيء من لأنهم بقربه عليه الصلاة والسلام. فقوله لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني أنه لم يثبت ولم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أن الخلفاء الراشدين وغيرهم يلبون بعرفة، ومع ذلك قول الصحابي فما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة يشمل هذا. لكن عندكم لا يلبون؟ أي طبعا أضاف له ويقول ليست في المطبوعة، ليست، هذا من تصرفه. لماذا؟ لأنه يستبعد، المحقق أضاف لا، لماذا؟ لأنه يستبعد أن لا يصح أن ولا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه الخلفاء الراشدين الأربعة. يعني لو خالفه واحد منهم قلنا خفي عليه الأمر، خالفه اثنان كذلك، لكن كلهم يخالفونه يستبعد أن يخالفوه عليه الصلاة والسلام. لكن ليس في هذا مخالفة، كونه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام لا يعني أنه نقل عنه العدم. يعني ما في أحد من الصحابة أو النبي عليه الصلاة والسلام قال بلفظه أنه لا تلبية بعرفة ثم يقال نقل عن الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يلبون، لا، ما نقبل كلام أي أحد هنا أيا كان، ولو كان أبو بكر وعمر، ما نقبل كلام أحد مع مخالفة فعله عليه الصلاة والسلام وقوله. لكن مع ذلك عدم النقل هنا لا يعني أنه لم يقع، بدليل قول الصحابي فما زال يلبي وكون الخلفاء الراشدين يلبون بعرفة. سم. فإذا رمى جمرة العقبة نحر هدية إن كان معه هدي، ويستحب أن تنحر الإبل مستقبلة القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى، والبقر والغنم يضجعها على شقها الأيسر مستقبلا بها القبلة، ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك. وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي، سواء كان الإبل أو البقر أو الغنم. ويسمى أيضا سواء كان الإبل من الإبل. من من سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم. ويسمى أيضا أضحية، بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل فإنه أضحية وليس بهدي، وليس بمن ما هو أضحية وليس بهدي كما في سائر الأمصار. فإذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء، وكذلك إن اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم. وأما إذا اشترى الهدي من منى وذبحه فيها ففيه نزاع، فمذهب مالك أنه ليس بهدي وهو منقول عن ابن عمر، ومذهب الثلاثة أنه هدي وهو منقول عن عائشة، وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء لكن لا يرمي بحصى قد رمي به. ويستحب أن يكون فوق الحمص ودون البندق، وإن كسره جاز، والتقاط الحصى أفضل من تكسيره من الجبل. ثم يحلق رأسه أو يقصر، والحلق أفضل من التقصير، وإذا قصره جمع الشعر وقص منه بقدر الأملة أو أقل أو أكثر، والمرأة لا تقص أكثر من ذلك. وأما الرجل فله أن يقصره ما شاء، وإذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول، فيلبس الثياب ويقلم أظفاره، وكذلك له على الصحيح أن يتطيب ويتزوج وأن يصطاد، ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء. بارك. يقول رحمه الله تعالى فإذا رمى جمرة العقبة، ما قال الشيخ رحمه الله تحلل التحلل الأول، وإنما ذكر التحلل الأول بعد الحلق أو التقصير، وهذا يدل على أنه يرجح أن التحلل الأول إنما يكون بفعل اثنين من ثلاثة. ويدل له حديث عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعد الرمي والحلق. فالحل لا يكون إلا بفعل شيئين هما من الثلاثة، الحلق وقبله الرمي والطواف، ثلاث أشياء يحل له بها كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام حتى النساء. وإذا فعل منها اثنين فقط حل له كل شيء إلا النساء. فكون الشيخ رحمه الله يؤخر ذكر التحلل الأول بعد الحلق يدل على أنه يرى أن التحلل لا يكون إلا بفعل اثنين من الثلاثة. قال: فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه هدي، والمراد بالهدي ما يساق من الحل، ما يساق من الحل. والنبي عليه الصلاة والسلام ساق معه من مكة من المدينة 70 بدنة، وجاء علي رضي الله تعالى عنه من اليمن 30. نحر النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رمى الجمرة بيده الشريفة 63 بدنة، 63 بدنة، ووكل ما غبر، يعني ما بقي، إلى علي رضي الله تعالى عنه. فلما تم ذبح 100 أمر عليه الصلاة والسلام ببضعة من كل واحدة من 100 يقطع منها قطعة ويوضع الجميع في قدر فيأكل منه ويشرب من مرقه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن أن يأكل من كل واحدة بعينها. لماذا؟ لا يمكن أن يأكل، كيف يأكل من 100 بدنة إلا أن قطعت قطع صغيرة جدا لا تكاد ترى، ولا يتم بها امتثال الأمر بقوله جل وعلا كلوا منها. الأمر بالأكل لا يتم بأكل قطعة صغيرة ما لا تكاد تذكر. فأمر ببضعة من كل واحدة من هذه 100 ووضعت في قدر فأكل منها عليه الصلاة والسلام. قال: ويستحب أن تنحر الإبل. نعم، تنحر الإبل وتذبح البقر والغنم. تنحر الإبل مستقبلة القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى، معقولة اليد اليسرى، يعني قائمة على 3 قوائم، معقولة يدها اليسرى، فإذا نحرت سقطت، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت. هذا يدل على أن النحر للإبل وهي قائمة هو السنة. لكن لو ذبحت الإبل أضجعت وذبحت أجزاء، لكن النحر هو السنة. وكذلك لو نحر الغنم والبقر نحر وقطع ما يجب قطعه أجزاء، لكن السنة أن يضجع على جنبه الأيسر ويذبح الإبل والبقر. ويستحب أن تنحر الإبل مستقبلة القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى، والبقر والغنم يضجعها على شقها الأيسر ويستقبل بها القبلة، مستقبلا بها القبلة، ويقول بسم الله والله أكبر. بسم الله هذا على سبيل الوجوب بل الاشتراط، فلا يؤكل متروك التسمية على سبيل الاشتراط، لا سهوا ولا عمدا. ومن أهل العلم من يرى أنها إذا تركت سهوا أنه يسمى عليها عند الأكل وتؤكل، لكن مقتضى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه يقتضي أنها لا تؤكل وإن تركت سهوا. والقاعدة عند أهل العلم أن النسيان ومثله في حكمه الجهل ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. المعدوم معدوم سواء كان عن عمد أو جهل أو سهل أو سهل أو جهل، والموجود يعفى عنه مع أن الجهل مع النسيان والسهو والغفلة. لو قال لما أضجع هديه قال بسم الله والله أكبر سمع الله لمن حمده ناسيا، قلنا سمع الله لمن حمده هذه لا أثر لها، لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم. لكن لو قال لما أضجعها الله أكبر سمع الله لمن حمده نقول لا، لابد من التسمية، لأن النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، مستقبلا بها القبلة ويقول بسم الله والله أكبر. الخطبة في المساجد، مساجد الأمصار، حينما يذكرون التضحية ذبح الأضاحي ويذكرون ما يجب وما يستحب، يقول الخطيب بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. فتجد عامة الناس إذا أضجع أضحيته على شقها الأيسر قال بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، لأنه سمع الخطيب وعم ما عنده غير هذا، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ما عنده علم. فالتفصيل والبيان من الخطباء هو المتعين، لأن العامة يقلدونه. بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك، وبعضهم يزيد ومن محمد نبيك. هل يتصور في المرفوع أن يقال مثل هذا؟ يعني أتصور في المرفوع أن يقول بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك، هذا المرفوع ما فيه إشكال، لكن زيادة محمد نبيك صلى الله عليه وسلم هل يتصور أن توجد في المرفوع؟ لا يتصور، لا يتصور أن توجد في المرفوع، لكن قد تذكر عن كبار الصحابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام القبول منه معروف، متقبل منه، مغفور له ما تقدم وما تأخر، والأمر أعظم من ذلك، بل كل من عمل عملا يؤجر عليه فللنبي عليه الصلاة والسلام الذي دله عليه مثله. فهل نقول محمد نبيك؟ يعني ماذا يقال في سجود التلاوة؟ كما تقبلتها من داود، هل نقول محمد؟ هل نقول محمد؟ الأذكار توقيفية، الأذكار توقيفية لا يجوز الزيادة عليها، هي متعبد بها، وليس هذا ذكر مطلق، هذا ذكر مقيد في هذا الموضع. وكل ما ذبح بمنن وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي، هدي، لكنه مهجور في زماننا. في أحد يسوق الهدي؟ قد يقول قائل أنه يمنع أن يدخل بالهدي، نعم ممنوع أن تدخل بالهدي في سيارتك، لكن على الإنسان أن يبعثه في أوقات السعة، يبعث الهدي وهو في مكانه في الرياض، يبعث كبش، يبعث بدنة، يبعث شيء ويشعرها وتذبح هناك وتوزع على مساكين الحرم إحياء لهذه السنة. وقلنا هذا في دروس سابقة العام والذي قبله في مثل هذا الوقت، وقلنا إذا خف الناس من مكة بعثنا ونسينا إلى أن جاء وقته. يعني السنن المهجورة إحياؤها له شأن عظيم، من سن سنة في الإسلام فله أجرها أجر من عمل بها، وكررنا هذا الكلام في العام الماضي والذي قبله والذي كل سنة في هذا الوقت نقول مثل هذا الكلام. ثم بعد ذلك إذا حج الناس ورجعوا وباشر الناس أعمالهم نسوا، ولا ما الذي يضيرك أن تبعث أو تذهب به معك وأن تذهب إلى مكة معك كبش في السيارة تذبحه هناك تحيي هذه السنة؟ الله المستعان. ولو في غير الشهر الحج، ولو غير الشهر الحج، النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعثه في المدينة ولا يحرم عليه شيء مما كان يحل له عليه الصلاة والسلام. نعم، ما يتعذر أبد، ما يتعذر، لا بغوا ولا الأكل حملوه. نعم، إذا بغوا للأكل حملوه، ولا يمنع أن يوضع تحته شيء يمنع منه، ما في إشكال، ما في إشكال أبدا. لكن من يلقى مثل هذه الأمور؟ يعني أناس عندهم دقة ونباهة لدقائق الأمور ويوفقون لتطبيقها والعمل بها، ولا شك أن هذا من توفيق الله جل وعلا. لكن بعض الناس يذكر ثم إذا جاء الوقت الذي يريده نسي. لماذا؟ لأنه مقصر في جوانب أخرى فلا يعان على مثل هذه الأمور. الله المستعان. قال رحمه الله: وكل ما ذبح بمنن وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي، يعني من محل مكان للذبح منحر، وأيضا فجاج مكة كلها منحر أيضا، يعني المقصود الحرم سواء كان مكة أو مزدلفة أو منى أو غيرها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح بمنى فهو أفضل من هذه الحيثية. قال: ما وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم. فالهدي والأضحية والعقيقة كلها لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام من الثمانية الأصناف، من أصناف الثمانية، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم. ويسمى أيضا أضحية، يسمى أيضا أضحية. شيخ الإسلام لا يرى الأضحية بالنسبة للحاج، لا يرى الأضحية بالنسبة للحاج، ويريد أن يقطع الطريق على من يمكن أن يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن نسائه بالبقر، يعني في حجة الوداع. كيف يقول شيخ الإسلام أنه لا أضحي على الحاج والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن نسائه بالبقر. شيخ الإسلام يقول وقد ويسمى أيضا أضحية، يريد أن يحسم المادة والاستدراك، لأنه لو لم يذكرها قلنا غفل شيخ الإسلام. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، فتشرع الأضحية للحاج. نعم الأضحية للحاج بمكة لا تشرع لأن المشروع الهدي، لكن في بلدي حج برأسه وبقي أهله في بيته، ألا يضحي لهم؟ ألا يضحونهم؟ يضحون. ما يقال والله أنا حجيت ما علي أضحية بكيفهم، ما علي منهم، لا، أهل بيتي يضحون وبيوت المسلمين كلها تضحي، هذا المشروع. فتكون التضحية عن أهل بيته، بدلا من أن تكون عنه عن أهل بيته تكون عن أهل بيته. قالوا يسمى أيضا أضحية بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل. بالحل يعني لو ذبح الهدي بعرفة مثلا نسميه هدي ولا أضحية؟ على كلام الشيخ نسميه أضحية. بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل فإنه أضحية وليس بهدي. قال وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي، ما في شيء اسمه أضحية وليست بهدي، هي في الأصل هدي وإن أطلق عليها وسميت أضحية كما تقدم ويسمى أيضا أضحية. قال وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي كما في سائر الأمصار، كما في سائر الأمصار. هل التسمية تابعة للمكان أو تابعة للشخص؟ بمعنى أنه لو قدر أنه شخص ما حج وذهب لخدمة الحجيج، ذهب لخدمة الحجيج ما حج وجاء يوم النحر وقال بضحي، هل نقول هذا هدي ولا أضحية؟ نعم لا، ويختلف من ساقه من الحل قلنا هدي، من ساقه من الحل قلنا هدي، وإن اشتراه من الحرم وذبحه في الحرم إلا إن أخرجه كما سأل الإشارة إليه، أخرجه إلى عرفة ثم رده يكون هدي، وإلا فهو أضحية. وكذلك أهل مكة يضحون، الذي لا يحج منهم يضحي. يسمى هدي، نعم يسمى هدي، لا يقال هدي تمتع وقران، لا هذه نفل. نعم يمكن يشير الشيخ هنا. وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي كما في سائر الأمصار، فإذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء، فهو هدي باتفاق العلماء لأنه ساقه من الحل إلى الحرم، وكذلك إن اشتراه من الحرم. لكن هنا من أهل العلم وهم نزر يسير قالوا في الهدي لا بد أن يشترى قبل الإحرام، قبل أن يحرم، يعني قبل المحرم، قبل الميقات. وكلام الشيخ رحمه الله قال فإذا اشترى الهدي من عرفات ساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء، ولعل القول المشار إليه من باب الاستحباب لا من سبيل الإلزام. وكذلك إن اشتراه من الحرم وذهب به إلى التنعيم أو إلى عرفة، يعني ذهب به إلى الحل، فهو هدي. وأما إذا اشترى الهدي من منى وذبحه فيها ففيه نزاع، فمذهب مالك أنه ليس بهدي، مذهب مالك أنه ليس بهدي، وهو منقول عن ابن عمر ومذهب الثلاثة. نظيره يعني الهدي والهدية لا بد أن يحضرها المهدي معه، لا بد أن يحضرها المهدي معه. لو أنت زرت زميل لك ورأيت عنده كتاب، رأيت عنده كتاب وراودته على شرائه وقال أنا أحتاجه، ثم أكدت عليه باعه عليك ثم أهديته إليه في بيته، هذا هدي يشمله مسمى الهدي ولا ما يشمله؟ لكن الأصل أن الهدية تحضرها معك من برا ثم تهديها. مالك يرى أن مثل هذا ليس بهدية، وما يشترى من منى ويذبح بمنى هذا ليس بهدي. والثلاثة قال ومذهب الثلاثة أنه هدي، ومذهب الثلاثة أنه هدي، وهو منقول عن عائشة رضي الله عنها، وهو منقول عن عائشة يعني أنه هدي، ومذهب مالك منقول عن ابن عمر أنه لا يسمى هدي، والخلاف في التسمية. وأما بالنسبة للثواب المرتب عليه فيحصل إن شاء الله تعالى، سواء اشتري من الحل أو من الحرم. وهذا ليس المراد به هدي التمتع والقران الواجب، مثل هذا يشترى من أي مكان ويذبح في الحرم. قال وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء، لكن لا يرمي بحصى قد رمي به، يأخذ الحصى من حيث شاء. قال والله الآن عندي وقت مزدلف، أنا بعرفة الآن جالس من صلاة من زوال الشمس إلى غروبها ما لي شغل، أذكر الله وأنا أقضي الحصى. قد لا يتيسر لي بمزدلفة حصى، قد لا أجد، وجده متوافر بعرفة، له أن يأخذ. بمزدلفة كذلك في طريقه له أن يأخذ. قال وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء، ولكن لا يرمي بحصى قد رمي به، لا يرمي بحصى قد رمي به، لأنه مستعمل، مستعمل في عبادة، والفقهاء ينظرونه بالماء المستعمل في رفع حدث، ويمثلون بهذا في المسائل الخلافية التي يورد على المخالف من الاحتجاج ما يخالف فيه. يعني لو قيل لمالكي مثلا لا يجوز الرمي بحجر أو بحصى قد رمي به، قال المالكي ما الدليل؟ قال لأن الماء المستعمل في رفع حدث لا يجوز استعماله لرفع حدث. قال المالكي أنا لا أوافق، الماء المستعمل بحدث برفع حدث أنا أرفع به الحدث. ولذا يشترطون في الإيراد في المناظرات أن يكون المورد متفق عليه، متفق عليه بين الخصوم. شيخ الإسلام يقول لكن لا يرمي بحصى قد رمي به، وكثير من أهل التحقيق يرون أن كون الحجر كونه قد رمي به لا أثر له، لأن الحجر لا يتأثر، ليس مثل الماء، الحجر لا يتأثر. فعلى وعلى هذا لو نقص منه حصات أو سقط منه حصات في الطريق أو من يده أو ما أشبه ذلك، ثم أخذ حصات من قرب المرمى ورمى بها، والاحتمال قائم أنها قد رمي بها، هذا ما فيه إشكال. لكن لو أخذ من الحوض رمى بها، أخذ من الحوض رمى بها، هذا محل الخلاف، هذا محل الخلاف الذي يقول الشيخ لكن لا يرمي بحصى قد رمي به. وشيخ الإسلام رحمه الله لا شك أن النفس ترتاح وتطمئن لما يختاره، لكن قوله ليس بملزم. فإذا كان في بالإمكان أن يأخذ حجرا لم يرمى به هذا هو الأصل هو المتعين، لكن إن لم يجد وشق عليه أن يرجع، ما وصل إلا بشق الأنفس إلى مكان الرمي ثم يرجع، نقول الأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى. نعم معروف، معروف رأيه في الماء المستعمل أن الماء طاهر ونجس فقط. لا لا أنا ما جئت بهذا لأنه يرى، نعم ما جئت بهذا لأنه يرى. نعم يقول ويستحب أن يكون فوق الحمص، الحمص المعروف المأكول، ودون البندق من نوع المكسرات أكبر من الحمص، يعني بينهما، ولا يزيد على ذلك لأن الزيادة على ذلك غلو. والنبي عليه الصلاة والسلام لما التقط الحصى رفعها بيده وقال بمثل هذا فارموا، إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ونشاهد الآن من يرمي بالنعال، من يرمي بالأخفاف، من يرمي بالحجارة الكبيرة، ويرمي بأي شيء في يده، هذه كلها أمور مبتدعة، والباعي على ذلك الجهل، لأنه يرى أنه أنكى إذا رمى بشيء كبير، يرى أن ذلك أنكى، ولا حقيقة لهذه النكاية، إنما هو مجرد تعبد. والرمي كسائر المشاعر والمناسك إنما أقيمت لذكر الله. يقول وإن كسره جاز، يعني أخذ حجر كبير وكسره، قسم سبعة أقسام بالحد المطلوب أو من جبل أو ما أشبه ذلك يجوز. والتقاط الحصى أفضل، لأن هذا هو اللي حصل منه عليه الصلاة والسلام، أمر بالالتقاط ما أمر بتكسير. والتقاط الحصى أفضل من تكسيره من الجبل، ولا يشرع غسل الحصى ولا يستحب، بل غسله بدعة، إن تعبد به فهو بدعة. ثم يحلق رأسه، نعم لا لا ما بحصى، هذا ما بحصى، لا بد أن يكون حصى. نقف على هذا، ما بقي وقت، بقي ربع ساعة ما تكلم. وين ترى عليها أكثر أهل العلم، ما استقل به الشيخ رحمه الله، لكن العلماء الفقهاء الذين يتتابعون على نقل الأقوال المتوارثة هذا ما يستغرب، لكن الشيخ الإسلام المحقق الذي يتبع الدليل في كل شيء يعني يستغرب منه. التوكيل يجوز للعاجز، أما القادر لا. إذا لم يجده إذا لم يجده يشتري بما لا يشق عليه.